القاسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما. أما من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الحاكمية، فهذا تقسيم بدعي ما أنزل الله به من سلطان. فالحاكمية يا عباد الله هي داخلة في توحيد الربوبية من جهة، كما أنها داخلة في توحيد الألوهية من جهة، فهي داخلة في توحيد الربوبية لأنها أحكام، لأنها أوامر ونواهي، والحاكم هو الله والمشرع هو الله جل وعلا، وهذا من توحيد الربوبية. وأما أنها أي الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية لأنها أحكام أوامر ونواهي، أمرنا أن نتعبد الله بها جل وعلا. أما أن يقال التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام فهذا تقسيم بدعي ما دل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ونحن نؤمن بالحاكمية، أن الحاكم هو الله، إن الحكم إلا لله، المشرع هو الله جل وعلا، هذا يجب الإيمان به والتصديق به عباد الله. نعم عباد الله، فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المنفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله والقادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد عباد الله لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم يقرون بهذا التوحيد لله وحده. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهم كانوا يعلمون. أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في هذه الآية: إيمانهم بالله قولهم خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعطى والضحى نحو ذلك، فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادة كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون انهم على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فانزل الله تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب، وبعضهم يؤمن بالقدر كما قال زهير: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقضي. وقال عنترة: يا عبد اين من المنية مهرب؟ ان كان ربي في السماء قضاها. ومثل ما يوجد في اشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله جل وعلا ان ينظر ويبحث عن السبب الذي اوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم واباحة اموالهم مع هذا الاقرار والمعرفة. وما ذاك الا لشركهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. اعرف معنى هذه الكلمة يا عباد الله، واعرف شروطها. لا اله الا الله، هذه الكلمة الطيبة، هذه العروة الوثقى. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. النوع الثاني من التوحيد وهو الاقرار باسماء الحسنى وصفات العلى، وهو يتضمن امرين: الاول الاثبات، وذلك بان نثبت لله جل وعلا جميع اسماء وصفاته التي اثبتها في كتابه او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني النفي، نفي المماثلة، وذلك بان نجعل لله جل وعلا مثيلا في اسماء وصفاته، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطريقة السلف عباد الله في باب الاسماء والصفات انه يثبتون لله جل وعلا ما اثبته نفسه في كتاب الكريم، وما اثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ايضا ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يؤمنون باسماء الله جل وعلا وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كل ذلك في دائرة ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية رد على المشبهة ورد على المعطلة، رد على المشبهة في قول جل وعلا ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة وهو السميع البصير. وهذا ايضا عباد الله لا يكفي في حصول الاسلام، بل لا بد مع ذلك من الاتيان بلازمه من توحيد الربوبيه والالهيه. والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وان كان بعضهم قد انكر بعض ذلك اما جهلا واما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامه. فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر ان انكارهم هذا انما هو جحود وعناد وتفلت من كفرهم، فانه قد وجد في بعض اشعار الجاهليه تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: لقد لتمضن تلك الفتاة هجينها، أنا بدر الرحمن رب يمينها. ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادات، فيجب إخلاصها لله تعالى. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في علاك أن تحيينا على التوحيد، وأن تميتنا على التوحيد، وأن تفقهنا في حقيقة التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.